بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 34. الله سبحانه وتعالى يضاعف لك أضعافا كثيرة لا تتخيلها، فلا تكنز الأموال كي تؤمن مستقبلك ومستقبل أبنائك، فالمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. واسمع لما قاله أحد القضاة في الرياض، يقول: رفع لي خبر وفاة رجل توفي في المستشفى، وهذا الرجل المتوفى ليس له زوجة ولا أبناء ولا أم أو أب أو أخوات، وليس له أحد، وكان يملك أموالا كثيرة. فبحث عن طريق الأحوال المدنية ووجدوا ثلاثة من أقرب الناس إليه من أقاربه. يقول هذا القاضي: فاتصل بهم مكتبنا في المحكمة ودعونا الثلاثة إلى المحكمة وجاءوا، وإذا من هيئتهم أنهم فقراء من عامة الناس ليسوا منعمين. فقلت: هل تعرفوا فلان ابن فلان؟ قالوا: نعم، من أقاربنا لكن من بعيد، لا يوجد اتصال بيننا وبينه، هو لا يأتي إلينا ونحن لا نذهب إليه، لا يعرفون أنه مات ويظنون أنه في مشكلة وأن القاضي يسألهم عنه. فقال القاضي: لا يوجد بينكم وبينه علاقة؟ قالوا: لا، لا يوجد بيننا وبينه أي علاقة. فقال القاضي: قلت لهم: هذا الرجل مات رحمه الله وغفر له. فقالوا: رحمه الله. قال القاضي: هل تعرفون له أبناء أو إخوة؟ قالوا: لا، ليس لديه أبناء أو إخوة، وقد طلق زوجته من زمن بعيد وليس لديه أحد. فقال القاضي: نعم صحيح، لقد بحثنا في السجلات وعلمنا ألا أحد له، لكن أنتم الورثة الثلاثة. فتعجبوا ولم يصدقوا. فقال القاضي: أنتم الورثة الثلاثة ولكل شخص منكم 115 مليون ريال، أي قرابة 30 مليون دولار. يقول القاضي: أما أحدهم فأغمي عليه، وأما الآخر فبكى ودعا لمن مات، وأما الثالث لم يصدق وأصابه ذهول وأخذ يسأل: هل هذا صحيح؟ أنت تمزح، والكثير من هذا الكلام. يقول القاضي: فقلت: لا والله هذا صحيح. ثم أعطيت كل واحد منهم شيكا بالمال، ثم قلت لهم: إن الرجل المتوفى لم نجد له وصية، هل يتبرع كل واحد منكم 1,000,000 فقط حتى نبني له مسجدا؟ فقال الأول: أنا أريد أن أسدد ديوني. والثاني قال: أنا أولادي كثير وفي حاجة للمال. والثالث قال كلمة مهمة جدا، قال: الذي لم ينفع نفسه قبل موته لن ننفعه نحن، الذي لم ينفع نفسه قبل موته لن ننفعه نحن. يقول القاضي: فخرجوا ووالله لم يتبرع أي منهم بريال واحد. سبحان الله، لم يتبرع أي منهم ولا بريال واحد، وقد ورثوا عنه الملايين. الشخص الثالث قال كلمة حق: الذي لم ينفع نفسه قبل موته لن ننفعه نحن. إياك أن تظن أن أحدا سيتصدق من بعدك، ونحن لا نعمم بذلك، ولكن الأغلب يفعل ذلك. أخرج حق الله تعالى عليك أولا بأول، وإياك أن تظن أن مالك سينقص. إياك أن تظن أنك إذا أقرضت الله سبحانه وتعالى وأعطيت محتاجا فإن مالك سينقص، والله لن ينقص أبدا. الصدقة تجعل البركة تحل على حياتك، وتجد كل شيء حولك مباركا. الله سبحانه وتعالى يضاعف أموالك ويجعلها مباركة، ويعطيك أبناء صالحين مباركين، ويرزقك ويعطيك نعم الزوجة الصالحة المباركة.